ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. طيب، هذا الباب له علاقة بالباب الذي قبله، فالباب الذي قبله والذي تكلمنا عنه في الدرس الماضي كان عنوانه باب ما جاء في الرياء، كان يتكلم عن الرياء. والرياء هو أن يريد الإنسان بالعمل الديني بالصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الصدقة أو الحج أو الجهاد في سبيل الله أو تعليم العلم النافع، قراءة القرآن، أي عمل من الأعمال الدينية، أن يريد بها مدح الناس وثناء الناس، فهذا هو الرياء، أن يريد به مدح الناس وثناءه. وأما هذا الباب إرادة الإنسان بعمله الدنيا فإنه أعم من الباب الذي قبله، يعني الباب الذي قبله خاص، فهذا الباب عام يشمل إرادة أي منفعة دنيوية من العبادة الشرعية. ولكن كما سيأتي فهناك فرق بين الرياء وبين إرادة يعني المصلحة الدنيوية من الأعمال الدينية. فالعمل الديني قد يقترن به مصالح، الصلاة ممكن بعض الناس يصلي ويكون معه إلى جانب نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، الصلاة مثلا رياضة تقوي البدن أو كذا، الصيام يكون معه برضه إلى جانب نية التقرب إلى الله تعالى بالصيام، يكون معه مثلا نية الصحة وأنه يعني فيه مثلا يعني وقاية من الأمراض وتخفيف مثلا للبدن أو شيء من مثل هذه النوايا. كذلك مثلا يعني الصدقة مثلا يكون فيها إعفاء من الضرائب، بعض الضرائب، أو مثلا شيء من هذا، أو الحج، إنه مثلا إذا حد يتاجر مثلا في أثناء الحج يكون فرصة للتجارة وكذا، يأخذ معه بضائع أو يشتري من هناك مثلا أشياء يحتاجها في بلده أو شيء من هذا القبيل. والجهاد كذلك فيه غنائم مثلا أجر وكذا، وكذلك يعني أخذ الأجر على الأعمال الدينية، الإمامة والقضاء ويعني تدريس العلوم الشرعية في المدارس والجامعات وكذا، أو حتى مجرد نيل الشهادة مثلا، الشهادات من الجامعات الشرعية مثلا يدرس في الأزهر أو في جامعة إسلامية وكذا من أجل أن يحصل على شهادة ويتوظف بهذه الشهادة وهكذا. فالأعمال الدينية يعني قد يكون معها يعني بعض المنافع الدنيا. فخلاصة هذا الباب أن الإنسان يعني إذا دخله يعني قصد الحصول على بعض الأمور الدنيوية إلى جانب قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك مباح، ولكنه ينقص من أجره بقدر النية الدنيوية التي تدخل في العمل. لكن متى يحرم ذلك؟ إذا كان الإنسان يعني لا يريد بعمله وجه الله البت، يعني فقط غرضه الوحيد من هذا العمل هو هذه المصلحة الدنيوية، ليس له هدف نهائيا في ثواب الله سبحانه وتعالى، يعني لا يطمع في ثواب الله وفي الأجر من الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان مثلا يحج، غرضه الوحيد من الحج أنه يتاجر ويتربح وكذا، وليس له قصد نهائي في مسألة تحصيل الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. أو إنسان يتعلم مثلا في كلية شرعية أو جامعة إسلامية أو كذا، وغرضه الوحيد من هذا هو أن يحصل على شهادة ويتوظف بهذه الشهادة وكذا، وليس له يعني قصد نهائيا في يعني أن ليس له قصد نهائيا أن يصيبه الله سبحانه وتعالى وأن نتقرب إلى الله تعالى بهذا العمل. فهذا هو الحرام الذي يخشى على صاحبه. ولكن إذا يعني كان نية الإنسان أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة، وإلى جانب هذه النية يعني جمعت معها بعض النوايا الأخرى، فلا بأس بها. هذا يعني حلال أباحه الله سبحانه وتعالى، وجاءت في هذا النصوص كثيرة من الكتاب والسنة تدل على هذا. لكن يكون يعني الهدف الدنيوي ثانويا، يكون الهدف الأساسي من العمل الديني هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا من سماحة الإسلام ومن رحمة الله سبحانه. ومن هذا الباب أن الله عز وجل يعني قال في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقالوا يعني هنا رغب الله سبحانه وتعالى الناس في التقوى بأن ذكر أن التقوى سبب لحصول الرزق. فتقوى الله سبحانه وتعالى مفترض يعني أن الهدف الرئيسي من تقوى الله سبحانه وتعالى هو الطمع في ثواب الله والخوف من عقاب الله. لكن مع ذلك بين سبحانه وتعالى أن تقوى الله عز وجل من منافعها تحصيل الرزق الدنيوي، وذلك الاستغفار مثلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينزلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذا مفيش مانع من الإنسان يكون يستغفر الله سبحانه وتعالى وقصده يعني طلب الثواب من الله والخوف من عقاب الله، ومع ذلك برضه يكون في يعني منافع دنيوية أثبتها، لكن لا تكون هي السبب الرئيسي، تكون سببا ثانويا، تكون السبب الرئيسي أنه يريد ثواب الله ويخاف من عقاب الله. ولا مانع أنه يأتي مع ذلك ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، كل هذه أمور يعني ثانوية. لكن كلما دخلت في مخاطر دنيوية في العمل كلما نقص من أجله. يعني لا شك أنه لا يستوي من قام بهذا العمل لا يريد أي مصلحة دنيوية وإنما يريد فقط ثواب الله تعالى، يكون أجره أعظم لا شك ممن يعني قصد يعني ثواب الله تعالى ومع ذلك برضه له يعني بعض المصالح الدنيوية من هذا العمل. وقال الله عز وجل مثلا في الحج، قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قوله تعالى في أثناء آيات الحج: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فقال المفسرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني المراد بهذا أنه ليس على الحاج جناح أن يتاجر في الحج، لأن الناس كانوا يعني يتاجرون في الحج ويستغلون هذه المواسم، وهم قادمون من بلدانهم إلى الحج يصطحبون معهم البضائع التي هي ليست متوفرة في مكة ويبيعونها هناك في موسم الحج، ويشترون بضائع ليست متوفرة في بلدهم يرجعون بها وكذا. فقال الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. كذلك أهل مكة أيضا يتاجرون في هذا الموسم ويغتنمون فرصة يعني اجتماع العدد الكبير، فبين سبحانه وتعالى أنه لا حرج فيها. كذلك جاء في تفسير ابن عمر رضي الله عنهما لهذه الآية أنها في حق الرجل الذي يحج عن رجل آخر بأجرة، فهذا أباحه الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يحج عن آخر بأجرة إذا كان الإنسان عاجزا عن الحج بدنيا وهو مستطيع له ماليا. الحج عبادة مالية وبدنية، فإذا كان الإنسان يعني مستطيع لنفقات الحج ولكنه لا يستطيع الانتقال إلى مكة وإلى يعني يعجز عن مناسك الحج بدنيا، فهنا يجب عليه شرعا أن يستأجر من يحج عنه، يستأجر من يحج عنه إذا لم يجد من يتطوع بالحج عنه، يستأجر من يحج عنه بماله. يبقى كده أدى الجزء المالي الذي يقدر عليه والجزء البدني يسقط عنه. طيب هذا الذي سيحج بأجرة هنا أيضا ينطبق عليه هذه القاعدة، فهو عليه أن يستحضر طلب الثواب من الله سبحانه وتعالى والأجر من الله، ويكون برضو معه إلى هذه النية نية يعني أخذ المال. أخذ المال كأجرة على الحج. لكن إيه يعني على المسلم في هذه الحالة إذا يعني أدى عبادة أو قربة دينية وترتب عليها إيه أخذ الأموال، فعليه في هذه الحالة أن يجعل يعني المال أو المصلحة الدنيوية يعني سبيلا للإعانة على الطاعة الشرعية لا العكس. يعني على المسلم إذا أخذ مالا على عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى يجعل إيه هذا المال يعني معينا له على أداء هذه العبادة وأداء هذه الطاعة، وليس الإيه العكس، ما يجعلش يعني العبادة هي الإيه الوسيلة إلى تحصيل المال، يجعل المال إيه وسيلة إلى التمكن من إيه التفرغ للقيام مثلا بهذا العمل الديني الذي يقوم به. فلكن كما ذكرنا هذا الباب يقول فيه المؤلف رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. فهنا إذا أراد الإنسان بعمله الدنيا هذا أقسام، فقسم منه الرياء والعياذ بالله تعالى، هذا برضو من إرادة الدنيا، لكن الرياء هذا إيه حرام قطعا، يعني هذا إيه حرام بكل صورة، لا يجوز أن يقصد الإنسان بالعمل الصالح إيه مدح الناس وثناء الناس، يبقى إيه هذا حرام، فهذا قسم إيه محرم. والقسم اللي هو المباح اللي هو إيه إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يعني إرادة يعني ما سوى الرياء من أمور إيه الدنيا كتحصيل مال أو الصحة أو كذا، يعني أو ما يترتب منه نافع دنيوي أخرى غير مسألة مدح الناس وثناء الناس. وفي هذه الحالة يعني قد يكون هذا من الشرك الأصغر الذي يعني لا يخرج الإنسان من ملة الإسلام ويكون فيه نقصان لأجره يعني وثوابه عند الله سبحانه وتعالى. طيب، أورد في هذا الباب الآية القرآنية الكريمة وهي قول الله عز وجل في سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا، يعني يريد ثواب الحياة الدنيا، وزينتها أي مالها. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها أي يريد ثواب الحياة الدنيا ويريد مال الحياة الدنيا. نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور والمال والسرور في المال والأهل والولد، فهذا إيه من تعجيل الطيبات في الدنيا. وهم فيها لا يبخسون، يعني لا ينقصون، وهم فيها لا يبخسون. الذي يريد الحياة الدنيا فإن الله تعالى إيه يوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني يوفي إليهم ثواب أعمالهم التي عملوها في الدنيا، وهم فيها لا يبخسون يعني لا ينقصون. فهذه الآية يعني مقيدة بآية أخرى ومفسرة بآية أخرى، وهي قول الله سبحانه في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. إذن هذه الآية تقيد الآية الأخرى وتفسرها وتوضحها. فقوله سبحانه يعني من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني سيأخذون جزاءهم في الدنيا كاملا غير منقوص، هذه مقيدة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. في الآية الأخرى وضحت أن هذا إيه إنما هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، ما نشاء لمن نريد، يعني يعطي الله سبحانه وتعالى من الدنيا ما يشاء لمن يريد الله سبحانه وتعالى إعطاءه، يعني المعطى يعني لابد وأن يكون إيه قد شاء الله سبحانه وتعالى إعطاء هذا الشخص المعين، والعطاء أن يكون أيضا هذا العطاء المعين الذي شاءه الله سبحانه وتعالى. طيب، قال قتادة من أئمة التابعين يقول في تفسير هذه الآية الكريمة: من كان في الدنيا همه ونيته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء، وأما المؤمن فيجازى في الدنيا، فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. يعني المؤمن يجمع الله تعالى له خيري الدنيا والآخرة، يثاب في الدنيا، وذلك كما ذكرنا لأن العبادات وطاعة الله سبحانه وتعالى لها منافع دنيوية قبل يعني في الدنيا قبل المنافع التي ستأتي في الآخرة بإذن الله تعالى. فالذي يعني يريد وجه الله سبحانه وتعالى لن يحرم أيضا من الخير الدنيوي والمنافع الدنيوية التي يجعلها الله سبحانه وتعالى مترتبة على العبادة، بالإضافة إلى ما ينتظره بإذن الله تعالى من الثواب والأجر في الآخرة. لكن الذي يريد الدنيا فقط فإنه سينال في الدنيا، ولكن أيضا ما نشاء لمن نريد، ما يشاء الله تعالى لمن يريد، ولا نصيب له في الآخرة. طيب، هنا حديث يعني عظيم ومخيف يحذر كل مؤمن من يعني إرادة غير الله سبحانه وتعالى بالأعمال الشرعية. فهذا الحديث يعني ساق السند إلى شفي بن ماسع الأصبحي أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة. قال: فدنوت منه. حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس. اقتربت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس. فلما سكت وخلى قلت: أنشدك بحق وحق، يعني بحق كذا وحق كذا، لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أفعل، لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره. قال: ثم نشغ أبو هريرة نشغة ثم أفاق، يعني شهق حتى كاد يغشى عليه، يعني تأثرا قبل أن يحدث بهذا الحديث. فقال: لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره. ثم نشغ نشغة أخرى، تكرر منه هذا. ثم أفاق فقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى أهل القيامة ليقضي بينهم. هذا مصدق لما في كتاب الله تعالى من قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. الله سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده. نزل سبحانه وتعالى إلى أهل القيامة ليقضي بينهم، وكل أمة جاثية. كل أمة جاثية يعني جالسة باركة على ركبها. قال: فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير الناس. أول ثلاثة يعني يقضى بهم إلى النار والعياذ بالله تعالى: رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، يعني ورجل كثير المال سبيل الله بزعمه، لكنه في الحقيقة ليس في سبيل الله. فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له: كذب. وتقول له الملائكة: كذب. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل له والعياذ بالله. إذن هذا إيه كان غرضه الوحيد والأساسي من هذه العبادة، هي إيه؟ أن يقول الناس عنه فلان هذا والقارئ الممتاز وكذا، والعياذ بالله تعالى، فيقول الله عز وجل إيه فقد قيل، ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال بلى يا رب. قال فما عملت فيما آتيتك؟ قال كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له كذب، وتقول له الملائكة كذب، ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذلك. يعني هذا إيه كان متصدقا، ويعني غرضه من هذه الصدقة يقول الناس إيه فلان هذا المتصدق الكبير والمحسن الكبير وكذا، ولا يتصدق إلا إيه حيث يراه الناس ويعلن عن هذه الصدقة وكذا، حتى يقول الناس إيه فلان هذا كريم وجواد. يقول الله تعالى له فقد قيل. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله، فيقال له يعني قتل في الجهاد، فيقال له في ماذا قتل؟ فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك، أو أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له كذب، وتقول له الملائكة كذب، ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان جريء وقد قيل ذلك. يعني كان يقاتل حتى يقال إيه فلان هذا شجاع، وهو المجاهد الكبير والناضل الشجاع وكذا، والعياذ بالله تعالى فقد قيل. لهذا كان غرضه في إيه من هذا العمل. قال ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة، والعياذ بالله تعالى. هذا الحديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح، وجزء من هذا الحديث موجود في صحيح مسلم. يعني أول من تسعر بهم النار وقارئ، يعني موجود هذا الحديث باختصار يعني في صحيح مسلم، وهذه الرواية المفصلة موجودة في سنن الترمذي وصحيح ابن حبان وهو حديث صحيح. طيب هذه الآية الكريمة التي معنا، وهي قول الله سبحانه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، فسرها السلف إيه بتفسيرات متعددة، فيدخل فيها إيه أنواع، يعني كل منهم ذكر نوعا من إيه يعني يمكن أن يدخل تحت هذه الآية. فبعض السلف يعني ذكر في تفسيرها أنه يعني من لا يريد ثوابه في الآخرة، من يعمل الأعمال الصالحة لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته، أو حفظ أهله وعياله، أو إدامة النعم عليهم، ولا همة له في طلب الجنة والهرب من النار، فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب. وهذا النوع ذكره ابن عباس رضي الله عنهما. يعني هذا إيه في الحقيقة يعني فيه خطر عظيم، يعني حتى هذا إيه الإنسان يعني يعمل الأعمال الصالحة ويصلي ويتصدق ويحافظ على دينه ويجتنب المحرمات ويجتنب الظلم وكذا، لكن ليس قصده بهذا أن يصيبه الله تعالى في الآخرة، ولكن قصده أنه يعني جرب في الدنيا أن الإنسان إذا إيه استقام وفعل الطاعات وترك المحرمات أنه إيه يحفظ في أهله وفي أولاده وتدوم النعم عليه وكذا. فرغم أن هذا يعني تصديق بإيه بالثواب الذي وعد به إيه المتقون في الدنيا، لكن هذا يعني ينقص من أجل، هذا ذكره ابن عباس رضي الله عنه، لكن هذا إيه ينقص من أجل. فيعني هذا الأمر كما ذكرنا يكون حراما إذا كانت هذه هي النية الوحيدة فقط من العمل إيه الصالح، لكن إذا كانت هذه نية يعني جانبية فكما ذكرنا لا بأس بها، هي مباحة، ولكن إيه يكون فيها نقصان من الأجل الأخرى، لكن هي نية مباحة. هذا جاء يعني عن كثير من أئمة السلف، يعني جاء مثلا عن سعيد بن المسيب رحمه الله وهو يعني أعلم التابعين، سعيد بن المسيب رحمه الله أنه كان يقول لابنه: يا بني والله إني لأصلي الركعتين لا أريد بهما إلا أن يحفظني الله فيك، صلي الركعتين لا أريد بهما إلا أن يحفظني الله فيك، يعني يصلي وغرضه أحيانا يتقرب يعني بعض الصلاة وكذا، يريد بها أن يحفظه الله سبحانه وتعالى في أولاده. وقرأ يعني: وكان أبوهما صالحا، يعني الإنسان إذا كان صالحا بإذن الله تعالى يحفظه الله عز وجل في أولاده من بعده. فإذا يعني هذه النية هي نية خير وليست رياء ولا شيء، ولكن أيضا فيها يعني نقصان من الأجر. النوع الثاني اللي هو الرياء والعياذ بالله تعالى، وهذا يعني ذكر مجاهد أن الآية نزلت فيه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، اللي هو من يعمل الأعمال الصالحة رياء وسمعة بقصد أن يمدحه الناس ويثنوا عليه. فهذا ذكر مجاهد أن الآية نزلت فيه، وهذا مما يدخل في الآية، وهذا رياء بكل أنواع حرام، يعني حتى لا يصح أن يكون الرياء يعني حتى مع نية التقرب إلى الله تعالى، لأن الله تعالى كما قال سبحانه في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإذا الإنسان يعني قصد التقرب إلى الله والتقرب إلى الناس، فإن الله تعالى يعني لا يقبل منه هذا العمل، فهذا مما يدخل في الآية. النوع الثالث أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا، يقصد بها مالا، مثل أن يحج لمال يأخذه لا لله، أو يهاجر لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، أو يجاهد لأجل المغنم. فقد ذكر هذا النوع أيضا في تفسير الآية، ولكن أيضا كما ذكرنا إذا كانت هذه هي النية الوحيدة فقط من العمل فهذا حرام، لكن إذا كانت هذه النية يعني نية جانبية إلى جانب نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يكون العمل الديني القصد به الأساسي هو التقرب إلى الله، وهذه نية جانبية ينميها إلى جانب نية التقرب إلى الله، فهذا مباح ولكن ينقص من الأجر. كذلك النوع الرابع مما يدخل في هذه الآية أعمال الكفار، برضو أعمال الكفار داخلة في هذه الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. برضو الكفار والعياذ بالله تعالى أعمالهم كفار، أيضا قد يعملون أعمالا صالحة أو أعمالا نافعة، يعني الكفار أيضا ممكن يتصدقون على الفقراء ويعملون مثلا بعض أعمال الخير وكذا والإحسان إلى الناس ومساعدة المحتاجين وأشياء من هذا القبيل، لكن أعمالهم هي من هذا الباب، يوفى إليهم الجزاء في الدنيا، كما قال الله سبحانه في الآية الأخرى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فيعني يجازون على الأعمال النافعة التي عملوها في الدنيا، يجازون عليها بطيبات ونعم ينعم عليهم بها في الدنيا. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. طيب، هذا الحديث في صحيح البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، معنى تعس أي هلك، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، والدينار هي العملة الذهبية، والدرهم هي العملة الفضية، وكان الدينار والدرهم هي العملة المتعامل بها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت الدنانير الدنانير تضرب في بلاد الروم، كان الروم يستعملون عملتهم اللي هي الدينار الذهبي، والفرس كانوا يستعملون الدرهم الفضي. فكانت الدنانير الرومية الذهبية والدراهم الفضية الفارسية كانت هذه هي العملة المستعملة في بلاد العرب. وكانوا في العادة يبادلون، يعني الدينار الواحد يساوي 10 دراهم، الدينار يساوي 10 دراهم. وبعدين بعد ذلك تغير سعر الصرف وصار يصرفون الدينار ب 12 درهما، والدينار هو بيساوي بالوزن يعني بالجرامات حوالي يعني 4 جرامات وربع تقريبا، يعني لأن 20 دينار اللي هي نصاب الزكاة 20 دينارا من الذهب تساوي 85 جرام، يعني الدينار الواحد بيساوي 4 جرامات وربع اللي هو وزن الدينار. والدراهم الفضية 200 درهم بتساوي 595 جرام، 200 درهم تساوي 595 جرام، يعني قريبا من 600، ممكن نقول يعني تطلع الدرهم كم جرام تقريبا؟ 200 600 مثلا، يطلع الواحد يصير يعني الاثنين بتطلع ب 3000، نعم بعد يعني حدود 3 جرامات، بس تكون اقل شيء يسير. يعني الدرهم الفضي يعني بيكون وزن عملة يعني فضية وزنها حوالي 3 جرامات من الفضة، فده العملة التي كانت مستعملة. والمقصود يعني تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، يعني دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالهلاك يعني على من عبد المال عموما، يعني الدينار والدرهم المقصود بها الأموال. فقال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، يعني هلك عبد الدينار وهلك عبد الدرهم. طيب متى يكون الإنسان عبدا للدينار وعبدا للدرهم؟ إذا يعني آثره على طاعة الله سبحانه وتعالى، يعني قدم المال على مرضاة الله سبحانه وتعالى، إذا تعارض لديه يعني طاعة الله والحصول على المال يؤثر تقديم المال على يعني طاعة الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره وترك مناهيه. وهذا الأمر يقع فيه للأسف كثير من المسلمين، وفي هذه الحالة يعني يمكن أن يكون الإنسان مسلما ويكون عبدا للدينار وعبدا للدرهم والعياذ بالله تعالى، مع كونه يعني مسلما. ويكون العبودية هنا برضو من باب الشرك الأصغر الذي يعني لا يخرجه من ملة الإسلام، إذا كان يعني الإنسان موحدا وكذا، ولكن في نفس الوقت يعني مثلا يبيع المحرمات. كم من المسلمين مثلا يبيع الخمر ويبيع الخنزير ويبيع كذا من أجل الحصول على المال، أو يعمل في أعمال محرمة، يعمل في بنك ربوي مثلا ويتعامل بالربا من أجل المال، أو يتعامل بالربا يعني عموما في معاملاته مع علمه بأن الله تعالى حرم هذا، من باب تقديم المال على يعني على الدين وعلى الإسلام. ففي هذه الحالة يصبح الإنسان عبدا لهذا الدين، مستعد أن يضحي بدينه من أجل المال، لكن المسلم بالعكس المفروض أنه يضحي بماله من أجل الدين. إذا تعارض الجمع بين الأمرين، أن والله إذا أمكن أن الإنسان يجمع بين الأمرين ويعني يتمسك بدينه وفي نفس الوقت يعني يكون في نعمة وفي مال وكذا، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. لكن إذا حصل التعارض بين المحافظة على الدين والمحافظة على المال، هنا يكون الابتلاء والامتحان من الله سبحانه وتعالى، يمتحن الله تعالى العبد ويختبره هل هنا سيقدم الدين على المال أو يقدم المال على الدين. فكثير من الناس لا ينجحون في هذا الامتحان، إذا حصل تعارض إما أن يضحي بالمال أو يضحي بالدين، لا يضحي بالدين ومن أجل المحافظة على المال والعياذ بالله تعالى، مستعد أن يترك الواجبات ويقع في المحرمات من أجل المحافظة على المال والعياذ بالله تعالى. فهذا الذي ينطبق عليه هذا الحديث تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. قال سماه عبدا له لكونه هو المقصود بعمله، فكل من توجه بقصده لغير الله فقد جعله شريكا لله في عبوديته، كما هو حال الأكثر، والعياذ بالله تعالى، الأكثر الناس إيه؟ يعني يريدون بعملهم إيه؟ الأموال وكذا. طيب، قال: تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. الخميصة والخميلة يعني إيه؟ أنواع من الثياب، أنواع من الثياب. فالخميصة ثوب خز أو صوف معلم، خز نوع من الإيه؟ حرير الخشن أو يعني حرير مخلوط يعني بأشياء أخرى. ويعني المقصود إيه؟ وكذلك الخميلة ثياب إيه؟ ذات خمل يعني، أو ذات أهداب أو كذا، نوع من الثياب. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قصد بهذا يعني من إيه؟ عبد إيه؟ الدنيا، الأموال بأي يعني نوع كانت، سواء كانت إيه؟ ملابس أو دراهم ودنانير، أو كذلك يعني المراكب كالسيارات ونحوها والمنازل وغير ذلك والمناصب، كل هذه الأمور أيضا من الناس من يعبدها من دون الله سبحانه وتعالى. وهذه العبادة برضو قد تكون من باب الشرك الأكبر، وقد يكون شركا أصغر، قد يكون يعني إنسان مسلما موحدا وكذا، ولكن مع هذا يعني هذه الأشياء عنده مستعد أن يضحي بدينه من أجلها، فيصبح في هذه الحالة عبدا لهذه الأشياء. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: تعس وانتكس. تعس وانتكس معنى انتكس أي إيه؟ عاوده المرض أو انقلب على رأسه، وهو دعاء عليه بالخيبة. تعس وانتكس يعني إيه؟ الانتكاس اللي هو إيه؟ معاودة المرض ومعاودة البلاء أو انقلاب الإنسان على رأسه، والمقصود بهذا يعني انقلاب أموره عليه وتعسر مصالحه. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه، انه يتعثر عليه اموره وتنقلب عليه يعني مصالحه وكذا، ولا يعني يتحقق له ما اراده. يعني هو اراد هذه الاموال واراد كذا، ولكن يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بها. وهذا يعني الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم يعني واقع، كما دعا صلى الله عليه وسلم فيه. يعني كثير من الناس مثلا يضحون بالدين من أجل يعني أشياء دنيوية، وتكون هذه الأشياء الدنيوية مصدر إيه؟ تعاستهم، ومصدر يعني هلاكهم، ومصدر يعني شقائهم في الدنيا قبل الآخرة. كثير من الناس يعني إذا تعارض عنده الدين والدنيا يضحي بالدين من أجل مثلا منصب معين أو كذا، أو من أجل مال، يكون هذا المال سببا إيه؟ في تعاسته وشقائه في الدنيا. ربما يبتلى بأمراض مثلا ينفق عليها أمواله، ربما يبتلى بابن عاق يعني يؤذيه في حياته ويعني ينغص عليه معيشته، أو يبتلى بأشياء يعني من مصائب الدنيا يعني مسبقا لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. قال صلى الله عليه وسلم: تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. معنى وإذا شيك فلن تقش، إذا شيك يعني إذا أصابته شوكة، شيك يعني أصابته شوكة، فلن تقش يعني فلا قدر على إخراجها. يعني يدعو على النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا أصابته شوكة أن يعجز عن إخراجها. فلن تقش يعني من الايه؟ الانتقاش، هو اخراج الشوكه بالمنقاش، المنقاش هو الايه؟ المنقاش يعني الذي تخرج به الشوكه او كده. فيدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واذا شيك فلم تقش، يعني فلا ايه؟ فلا وجد من ايه؟ يعني يساعده على اخراج هذه الشوكه، ولا قدر هو على اخراجها. طيب، هنا يقول صلى الله عليه وسلم: ان اعطي رضي وان لم يعط سخط. يعني قبل إيه؟ قبل أن يقول يعني تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش، يقول صلى الله عليه وسلم: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. هنا هذا فيه إيه تفسير؟ التفسير الأول: إن أعطي رضي، المقصود بالعطاء هنا عطاء الله سبحانه وتعالى. والتفسير الثاني إيه المقصود بالعطاء؟ هو إيه؟ عطاء الناس الدنيوي. فالتفسير الأول: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، يعني إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى نعما في الدنيا إيه؟ رضي، واستمر في عبادة الله تعالى. وإن لم يعطى سخط، يعني إذا حرم شيء من نعم الدنيا تسخط على أقدار الله تعالى واعترض عليها، ويعني ترك عبادة الله عز وجل. وهذا أيضا يفسره قول الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. على حرف يعني على على حالة واحدة. حرف بمعنى الحالة أو الجانب أو الطريقة أو كذا. فمن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على في حالة واحدة أو في طريقة واحدة، وهي في حالة الرخاء. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ولا يزول الله تعالى. بعض الناس يعبد الله تعالى في حالة ما إذا كانت هذه العبادة لن يترتب عليها أي أضرار دنيوية، يعني يعبد الله تعالى ما دامت هذه العبادة لا يحصل بسببها أي إيذاء دنيوي ولا يتعرض لأي يعني أضرار دنيوية تترتب على هذه العبادة، يبقى هو يعبد الله تعالى. لكن أول ما يحصل أنه يعني إذا عبد الله تعالى تعرض لبعض الأضرار الدنيوية من باب الابتلاء له من الله سبحانه وتعالى، في هذه الحالة انقلب على وجهه، يترك العبادة ويترك الاستقامة على طاعة الله إذا كانت فيحصل له من ورائها يعني بعض النقصان في أمور الدنيا. فهنا يعني تفسير الحديث: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. إذا قصد بها عطاء الله تعالى، إذا أعطاه الله تعالى رضي واستمر في عبادة الله تعالى، وإذا لم يعط سخط واعترض على قضاء الله تعالى وأعرض عن عبادة الله عز وجل. والتفسير الثاني أن المراد به العطاء من الناس، كما جاء هذا أيضا في قول الله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. من بعض الأعراب والمنافقين وكذا، يعني إذا أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقات ومن الأموال وكذا رضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضوا عن الإسلام، وإذا لم يعطوا من الصدقات والأموال سخطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وسخطوا على الإسلام. فكذلك أيضا حال بعض الناس إذا أعطاهم يعني الأمراء والحكام وكذا أموالا ومناصب وكذا رضوا عن الإسلام وإلا سخطوا. ولا يزول الله تعالى. طيب، ثم قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. وطوبى شجرة في الجنة، طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة، يعني ظل هذه الشجرة يعني مسيرة 100 سنة، فهي شجرة في الجنة. فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة، وأن يكون ممن ينعم بهذه الشجرة في الجنة. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، يعني يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، يأخذ عنان فرسه يعني يقود فرسه في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم يصفه صلى الله عليه وسلم يقول: أشعث رأسه مغبرة قدماه. أشعث رأسه مغبرة قدماه. فأشعث رأسه، رأس الأشعث اللي هو غير المرجل، وذلك يعني كناية عن شغاله بالجهاد في سبيل الله، شغله الجهاد في سبيل الله عن ترجيل شعره ودهنه من شغاله بالجهاد والقتال في سبيل الله. مغبرة قدماه، قدماه يصيبها الغبار في سبيل الله تعالى. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. إن كان في الحراسة أي في حماية الجيش من أن يهجم عليهم عدوهم، إذا يعني كلفه قائد الجيش في الحراسة قام بالحراسة وهو يعني راض ومسرور بالقيام بهذا العمل الذي كلف به، فيحرس الجيش لا يقصر ولا يغفل عن العمل الذي كلف به. وإن كان في الساقة كان في الساقة. الساقة هي مؤخرة الجيش، الساقة هي مؤخرة الجيش. فإذا كان في الساقة، يعني إذا كلف أن يكون في مؤخرة الجيش، كان في مؤخرة الجيش. يعني المقصود أنه يعني لا يريد العلو، ولا يريد أن يكون يعني في الصفوف الأمامية وأن يكون يعني بارزا وكذا، ولكن أي عمل يكلف به حتى ولو كان هذا العمل يعني يقوم به ويعني لا يشتهر أمره ولا يعني يعرفه الناس، فهو يقوم بهذا العمل مفتقدا لوجه الله سبحانه وتعالى، راغبا في رضا الله، طالبا لثوابه، وهو إيه مؤتمر لما أمر به، ويعني مقيم حيث إيه يقيمه الإمام المسلم أو القائد الجيش. طيب، يصف يؤذن له وإن شفع لم يشفع، يعني هذا الرجل إيه خامن الذكر، غير مشتهر بين الناس، فإذا استأذن لا يؤذن له. لو ذهب يستأذن على الأمراء وعلى يعني أصحاب المناصب والجاه وكذا لا يؤذن له، لأنه غير معروف عندهم، لا يأذنون له لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة له عندهم، لأنه ليس من طلابه، وإنما هو يطلب ما عند الله. وإن شفع لم يشفع، يعني إذا يعني ذهب ليشفع عند أمير أو عند صاحب جاه أو منصب أو كذا يشفع عنده، فلا يشفع، يعني لا تقبل شفاعته. والشفاعة هي التوسط يعني لإنسان لدى إنسان آخر، الشفاعة التوسط لإنسان لدى إنسان آخر. والشفاعة بحسب الأمر المشفوع فيه، قد تكون يعني عملا صالحا وقد تكون عملا سيئا، كما قال الله سبحانه: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. ويقول صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. فاشفعوا تؤجروا. فإذا كان مثلا إنسان مظلوما، ظلمه مثلا أمير أو صاحب منصب أو جهة أو كذا، وله حق عنده، فهنا الشفاعة تذهب إلى إلى هذا الظالم وتطلب منه أن يرد الحق إلى صاحبه، هذه من الشفاعة الحسنة التي تؤجر عليها. أو إنسان مثلا له مصلحة يعني يريد أن يعمل عنده، أو يريد مثلا يعني شيئا أو كذا، وتذهب فتتوسط له من أجل الحصول على هذا الأمر الذي يريده، يكون هذا الأمر الذي يريده ليس فيه ظلم لآخر ولا أخذ لحقوق آخرين ولا كذا، فهذا يكون من باب الشفاعة الحسنة. لكن الشفاعة السيئة هي الشفاعة في إسقاط حد من حدود الله تعالى عمن وجب إقامة هذا الحد عليه، أو الشفاعة أنك تشفع له تتوسط له حتى يأخذ حق غيره ويظلم غيره ويأخذ ما ليس له بحقه وكذا، فهنا تكون الشفاعة السيئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الرجل الذي يثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: طوبى له إن شفع لم يشفع، يعني إذا ذهب يشفع عند الأمراء وأصحاب الجاه وكذا لم يقبلوا شفاعته. وهذا يشبه ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. يعني هذا يبين أن المنزلة عند الله سبحانه وتعالى والجاه عند الله سبحانه وتعالى ليس له يعني ارتباط بالجاه الذي يكون للإنسان في الدنيا عند الأمراء وأصحاب المناصب وكذا. فقد يكون الإنسان في الدنيا خامل الذكر، يعني ليس له جاه عند أصحاب الدنيا وعند أهل الدنيا وكذا، ويكون له يعني منزلة عند الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي ينفع أن يكون للإنسان يعني قبول عند الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه قد يكون الإنسان أشعث مدفوع بالأبواب، رب أشعث مدفوع بالأبواب، يعني كل إذا ذهب إلى باب أحد يدفع ويطرد من الباب ولا يسمح له بالدخول. لو أقسم على الله لأبره، يعني لو حلف أن يحصل كذا لأبر الله تعالى قسمه وحدث ما يعني ما حلف أن يحصل إكراما من الله سبحانه وتعالى له لما له من المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. فإذا يعني الغرض من إيراد هذا الحديث هو الحض على إرادة وجه الله سبحانه وتعالى بالعمل وعدم إرادة الدنيا بالأعمال، وأن الإنسان يعني قد لا يريد الدنيا ويريد وجه الله تعالى ولا يكون له منزلة عند أهل الدنيا وتكون له منزلة عند الله سبحانه وتعالى. أيضا في هذا الحديث الشريف الذي أورده فيه فضل الجهاد في سبيل الله وفضل الحراسة في سبيل الله، فضل الحراسة في سبيل الله، فمما جاء في فضل الحراسة في سبيل الله ما رواه الإمام أحمد بسنده عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال وهو يخطب على منبره: إني محدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم. الظن يعني الشح أو البخل بكم، يعني عثمان رضي الله عنه سيحدثهم بحديث في فضل الحراسة في سبيل الله، لكن كان يعني يمنعه من التحديث بهذا الحديث يخاف أنه لو حدثهم يذهبون جميعا يتركون المدينة ويذهبون يحرسون في سبيل الله في مواقع التي في البلاد التي فيها جهاد. كان في زمن عثمان رضي الله عنه الجهاد في عدد بقى من المواقع مع الروم وكذا في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، يعني بدأ الغزو البحري وكذا وفتح قبرص وكذا، فكان يعني يخشى أنه يحدثهم بهذا الحديث فيتركون المدينة ويذهبون يحرسون في البلاد التي فيها جهاد. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. حرس ليلة في سبيل الله، مثلا يبيت مجاهدا، وهذا في فضل الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله فضله عظيم، سواء من الجهاد أو حتى مجرد الحراسة، مثلا يقف في الحراسة ولا يباشر، يعني حتى الجهاد بنفسه بسيفه وكذا، ولكن يكون جالسا يحرس، فهذا فضله أفضل من قيام ألف ليلة وقيام نهار يعني ألف نهار. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وقال الحافظ ابن حجر إسناده حسن، ورواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذا فيه فضل الحراسة في سبيل الله تعالى. مما جاء أيضا في فضل الجهاد في سبيل الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله. فقال: هل تستطيع أن تصلي فلا تفطر وتصوم فلا تفطر؟ يعني هل تستطيع أن تصلي فلا تفطر، يعني لا تتعب من الصلاة ولا تكف عن الصلاة، وتصوم فلا تفطر، أبدا تواصل الصيام؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أضعف من أن أستطيع ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك، يعني لو كنت مطيقا لهذا وقدرت عليه ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله. يعني حتى لو استطعت أن تصوم فلا تفطر وتقوم فلا تفطر، فإنك لن تستطيع أن تصل إلى ثواب المجاهدين في سبيل الله. أما علمت أن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له بذلك حسنات؟ فرس المجاهد يستن في طوله، الطول اللي هو الحبل الطويل الذي يشد في يد الفرس حتى يتمكن من الحركة، يعني يربط في يد الفرس حبل طويل ويربط الطرف الآخر في حلقة من حديد أو شيء أو كذا حتى يتمكن الفرس من التحرك بحرية في مساحة كبيرة. فكل حركة للفرس في هذا الطول تكتب حسنات للمجاهد في سبيل الله تعالى، يعني حتى حركات الفرس تكون في حسنات المجاهد في سبيل الله تعالى. بهذا ينتهي هذا الباب، ونتوقف اليوم عند هذا القدر. هل في سؤال في موضوع هذا؟ نعم. هل يؤجر من حج عن غيره من أجل المال، يعني هو يحج عن غيره ويأخذ أجرة مقابل هذا الحج؟ الجواب أنه يؤجر إذا قصد وجه الله سبحانه وتعالى، قصد يعني الثواب وقصد الأجر من الله إلى جانب الأجر الدنيوي، فإنه يؤجر، ولكن يكون أجره ناقصا، يعني أجره ينقص بقدر ما حصل له من الدنيا، يعني ينال شيء من الأجر ولكن ليس مثل أجر من حج حجة خالصة لا يريد بها إلا الله سبحانه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.